بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره، ومن الناس لإبلاغ رسالته. إن الله سميع بصير، أي سميع لأقوال عباده، بصير بهم، عليم بمن يستحق ذلك منهم، كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور، أي يعلم ما يفعل رسله فيما أرسلهم به، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم. أي يعلم ما يفعل رسله فيما أرسلهم به، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى قوله: وأحصى كل شيء عددا. فهو سبحانه رقيب عليهم، شهيد على ما يقال لهم، حافظ لهم، ناصر لجنابهم. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يا أيها الذين آمنوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يقول تعالى أن له سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والعلم التام، وهو يصطفي من الملائكة ويصطفي من الناس الرسل، يصطفي من الملائكة رسلا كما اصطفى جبرائيل، جعله الواسطة بين الله وبين رسله، وهو أمين الوحي. وكذلك يصطفي من البشر كما اصطفى الأنبياء والرسل، وهو سبحانه لأنه عليم بمن يصلح لذلك. إن الله سميع عليم، فهو سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم، عليم بمن يصلح للرسالة فيختاره، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم أحوالهم وسرهم ونجواهم وما يقال لهم وما يكون في مآلهم وحالهم، وماذا تكون النتيجة في قبول رسالة الأنبياء ممن وفقه الله، وفي عدم القبول ممن خذله الله. فهو يعلم ما بين أيديهم، وإلى الله ترجع، إلى الله تصير كل الأمور، ترجع إلى الله عز وجل، والناس كلهم راجعون إليه، وهو سبحانه عالم بأحوالهم ومجازيهم بنفسه سبحانه وتعالى، يحكم بينهم بحكمه الجزائي، كما أنه يحكم بينهم بحكمه القدري، وكما حكم بين عباده بشرعه الذي أنزله على رسله. نعم. صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه السجدة الثانية من سورة الحج، هل هي مشروع السجود فيها أم لا، على قولين. وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وقوله: وجاهدوا في الله حق جهاده، أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، كما قال تعالى: اتقوا الله حق تقاته، أي بأموالكم أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، كما قال تعالى: اتقوا الله حق تقاته. وقوله: واجتباكم أي يا هذه الأمة، الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء يشق عليكم، إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. أي وما جعل عليكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء يشق عليكم، إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعا، وفي السفر تقصر إلى اثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة كما ورد به الحديث، وتصلى رجالا وركبانا، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط لعذر المرض، فيصليها المريض جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. والأحاديث في هذا كثيرة. ولهذا قال ابن عباس في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق، من ضيق. وقوله: ملة أبيكم إبراهيم، قال ابن جرير: نصب على تقدير وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من ضيق، بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. قال: ويحتمل أنه منصوب على تقدير إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. قلت: وهذا المعنى في هذه الآية كقوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وقوله: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: هو سماكم المسلمين من قبل، قال الله عز وجل، وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتاده. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو سماكم المسلمين من قبل، يعني إبراهيم، وذلك قوله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو سماكم المسلمين من قبل، يعني إبراهيم، وذلك قوله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال ابن جرير: وهذا لا وجه له، لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسمي هذه الأمة في القرآن مسلمين، وقد قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر، وفي هذا يعني القرآن، وكذا قال غيره. قلت: وهذا هو الصواب، لأنه تعالى قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل، ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل، ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان، فقال هو سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل هذا القرآن وفي هذا. وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال أنبأنا معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن أبي سلام أنه أخبره قال أخبرني الحارث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. عرف السلام بالتشديد إلا عبد الله بن سلام ومحمد سلام الشيخ البخاري، ها بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي أظن محمد والشيخ البخاري محمد بن سلام. نعم. أنبأنا معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن أبي سلام أنه أخبره قال أخبرني الحارث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم ومن جثي جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: نعم، وإن صام وصلى. فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، من سورة البقرة. ولهذا قال: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أي إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عدولا خيارا مشهودا بعدالتكم عند جميع الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس، لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها. لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها، فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم، والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك. وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته، وقوله: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها، فأدوا حق الله عليكم في أداء ما افترض وطاعة ما أوجب وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نزر من ماله في السنة للضعفاء والمحاويج، كما تقدم بيانه وتفصيله في آية الزكاة من سورة التوبة، وقوله: واعتصموا بالله، أي اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به، هو مولاكم، أي حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير، أي نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء. قال وهيب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبت، أذكرك إذا غضبت فلا أمحقك في من أمحق، وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي، فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. قال وهيب بن الورد يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبت، أذكرك إذا غضبت، أذكرك في إذا غضبت فلا أمحقك في من أمحق، وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي، فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. رواه ابن أبي حاتم والله أعلم. آخر تفسير سورة الحج. ولله الحمد. وهذا أثر بني إسرائيل لا يعول عليه، لا أثر نصوص كافية. الله تعالى يخاطب ويقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه السجدة الثانية من سجدة من في سورة الحج، فضلت على غيرها بسجدتين على الخلاف، والمشهور أنها سجدة، وهذا معروف عند الجمهور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، أمر بالركوع والسجود والعبادة، ثم قال: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، تعميم بعد تخصيص. الركوع والسجود داخل في العبادة وداخل في فعل الخير، وتخصيص بعد تعميم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يعني لأجل تفلحون. والمعنى أن من عبد الله وفعل الخير فإنه يحصل على الفلاح. إذا عبد الله مخلصا له الدين ووافقا لشرع الله وفعل الخير فإنه من أهل الفلاح جزما، والفلاح هم المؤمنون الذين هداهم الله في الدنيا وأثابهم في الآخرة. وجاهدوا في الله حق جهاده، كلها أوامر: جاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا الكفار بالسلاح، وجاهدوه أيضا بالمال، وجاهدوا بألسنتهم الفساق والعصاة بدعوتهم. فالجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون باللسان أيضا، جهاد العصاة والفساق والمنافقين باللسان، وجهاد الكفار بالسلاح وبالمال. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم يعني اختاركم واصطفاكم، فيه في بيان فضل هذه الأمة. وجاهدوا في الله حق جهاده، وما جعل لكم في الدين من حرج، بل جعل هذه الشريعة شريعة سمحة سهلة. ولهذا لما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ اليمن قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا، واجتباكم وما جعلكم من الحرج ملة أبيكم إبراهيم، يلزموا ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم مسلمين من قبل. وفي هذا أن الله تعالى سماكم مسلمين من قبل هذا القرآن في الكتب المنزلة وفي القرآن: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هذا في فضل هذه الأمة، فإن هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة بأنهم بلغوا رسالات ربهم، ثم يشهد عليها نبيها. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، يعني لزموا طاعة الله التي أهمها إقام الصلاة، التي فيها الإحسان في عبادة الخالق، وآتوا الزكاة الإحسان إلى الخلق، واعتصموا بالله فهو سبحانه وتعالى هو العاصم وبه العصمة، نعم المولى ونعم النصير، نعم الولي ونعم النصير سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. سورة المؤمنون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني يونس بن سليم قال أملى علي يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول كان إذا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني يونس بن سليم قال أملى علي يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ثم قال: لقد أنزل علي 10 آيات من من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم العشر. عبد الرحمن بن عبد القاري تخرجه. قال: أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه، وضعف سنده محققوه لجهالة يونس بن سليم، وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق، وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: سئل عبد الرزاق عن شيخه لا، فقال: أظنه لا شيء. وكذا رواه الترمذي. ثم إيش من قرأ هذه الآيات المتن؟ المتن. ثم قال: لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم العشر. وكذا رواه الترمذي في تفسيره والنسائي في الصلاة من حديث عبد الرزاق به. وقال الترمذي: منكر، لا نعرف أحدا رواه غير لا نعلم أحدا رواه غير يونس بن سليم، غير يونس بن سليم، ويونس لا نعرفه. نسخة ثالث. ها؟ لمن؟ أقرأ بعض أشوف. رواه أحمد والترمذي في كتاب التفسير من السنن من طريق عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري، ثم رواه من طريق عبد الرزاق أيضا عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري، ثم قال: هذا أصح من الحديث الأول، سمعت إسحاق بن منصور يقول: رواه أحمد بن حنبل وعلي بن المدين وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث. قال أبو عيسى: ومن سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم يذكرون فيه يونس بن يزيد، وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد، ومن ذكر فيه عن يونس بن يزيد فهو صح. وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره، وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسل ولم يقل غير هذا. ورواه النسائي في الكبرى في كتاب الوتر باب رفع اليدين في الدعاء. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا حديث منكر، لا نعلم أحد رواه غير يونس بن يزيد، ويونس بن سليم لا نعرفه والله أعلم. ويونس بن سليم ذكر ابن حبان في الثقات، وذكره البخاري في التاريخ الكبير. وقال أحمد بن حنبل: سألت عبد الرزاق عنه فقال: كان خيرا من عين بقة، فظننت أنه لا شيء. وعين بقى هذا غلط، فاتت على مصحح الكتاب، صحفها بعضهم إلى غير ثقة. وفي التاريخ الصغير: خير من برق، يعني من عمرو ابن برق. قال أحمد: فلما ذكر هذا عند ذاك علمت أن ذا ليس بشيء. وقال يحيى بن معين: ما أعرفه، يروي عنه عبد الرزاق. قال النسائي: لا أعرفه. قال العقيلي: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. والحديث رواه الحاكم بإسنادين، أحدهما من طريق المسند وصححه ووافقه الذهبي، ورواه الحافظ المزي بإسناد إلى عبد الرزاق. قال: أخرجاه يعني الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عنه فوقع لنا بدلا عاليا، وذكر قول النسائي فيه، وأورده السيوطي في الدر المنثورة، زاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر العقيلي والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة. يعني الحديث لا صح، لكن مع الحديث صحيح لا شك أن من أقامه دخل الجنة، من أتى بهذه الأوصاف: الذين في صلاتهم خاشعون، والذين هم لهم معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. من أقامها وأداها كما أمر الله مخلصا له الدين متبعا في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه من الجنة، سواء صح الحديث أو لم يصح. الآيات كافية في أن من أقام هذه الصفات فهو من الجنة. نعم. السلام عليكم. وقال النسائي في تفسيره: أنبانا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة أم المؤمنين: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن،

فطرة الباطن وهي تنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى، وفطرة الظاهر وهي تنقيته وتطهيره من الأقدار والأوثار. قال من؟ ابن القيم رحمه. قال ابن القيم نعم نعم عاد سأل الله إليك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في أحكام المولود: الفطرة فطرتان، فطرة الباطن وهي تنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى، وفطرة الظاهر وهي تنقيته وتطهيره من الأقدار والأوساخ. وقوله الختان وهو قطع القلفة لأنها قذرة. نعم، يعني تطهير الباطن وتطهير الظاهر. تطهير الظاهر بإزالة مثلا شعر الأبط والعانة قص الشارب، هذا تطهير للظهر. تطهير الباطن بالإيمان بالتقوى. نعم. وقوله الختان وهو قطع القلفة لأنها قذرة ومأوى للأوساخ والأنجاس. وأول من ختن إبراهيم عليه السلام وله من العمر 80 سنة ختن نفسه بالقدوم. وقوله والاستحداد القدوم مكان، قال القدوم هي الآلة، صب أنه مكان. نعم. وقوله والاستحداد وهو حلق العانة بالحديد أي الموسى. وقوله وقص الشارب أي بحيث لا يتهدل على الشفتين، لأن فيه تشويها للخلقة إذا وفر أي إذا وفر، وفيه تقدير للشراب. نعم، هذا واقع. تشوف ترى بعض الناس اللي يترك الشارب تشويه في تشويه الخلقة وينزل على الشراب. بعض الناس يأبى إلا أن يترك شاربه، هذا بعض الناس، وهذا من الجهل. نعم، تركه طويل إذا رأيت الصورة ترى أنه تشوي في تشوي إذا رأيت وجهه، وأيضا كذلك ينزل على الماء وهو يشرب. نعم. وتقليم الأظفار أي من اليدين والرجلين لأنه مأوى للأقدار والأوساخ. ونتف الإبط لأن إبقاءه سبب لجلب الأوساخ والروائح الكريهة. وشعور البدن 5 أقسام: قسم يجب إزالته وهو الإبط إذا كثر جدا، والعانة إذا كثرت جدا، والشارب إذا وفر بحيث يشوه الخلقة بقاؤه. وهل يستحب إزالته بالكلية أو حفه بقدر الحاجة؟ الصحيح أنه يحف، لأن إزالته بالكلية فيه مثلة، يعني إزالته بالموس، وإنما يزال بالمقص، يحف بالمقص ما يضر، وإن كان في حف لكن ليس مثل الموس. الموس هو الذي يزيله بالكلية. نعم. القسم الثاني يحرم إزالته وهو اللحية وأهداب العينين والحاجبين. القسم الثالث يستحب إزالته وهو العانة والإبط إذا لم يكثر شعرهما. والقسم الرابع يستحب إبقاؤه وهو شعر الرأس. والقسم الخامس لا يشرع إزالته ولا إبقاؤه وهو باقي شعور البدن. لا يشرع إزالته ولا إبقاؤه، يعني ما في سنة ولا إزالته بقاؤه، ما يقال إزالته سنة ولا يقال بقاؤه سنة. لا. وقد ورد في بعض الأحاديث الفطرة 10، وعد منها الوضوء وتنقيص الماء وهو الاستنجاء. بلفظ وانتقاص الماء. نعم نعم، مرة تزيل المرأة لحية أو شارب تزيلها. باب الجنابة. قوله باب الجنابة مأخوذ من الإجناب وهو الإبعاد، ولهذا سمي البعيد عن الشيء أجنبيا عنه، والأجانب ضد الأقارب. وسبب تسمية الجنب جنبا قيل لأن الماء باعد محله، وقيل لأن الجنب بعيد عما يفعله في حال طهارته. وسمي وسبب تسمية الجنب جنبا قيل لأن الماء باعد محله، وقيل لأن الجنب بعيد عما يفعله في حال طهارته، قيل لأنه بعيد عن الأرواح الطيبة. وغسل الجنابة واجب بالإجماع، وهو ثابت بالكتاب والسنة، حتى إن بعض المفسرين قال إن المراد بقوله تعالى

فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا لقال القائل الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. نعم، يعني هذه الأهواء البدع متفرقة وتشعبة، لو كانت شيء واحد يمكن يشتبع على بعض الناس يقول الحق، لكن لو كانت متشعبة واختلفة متضاربة إلا على بطلانها إلا ذلك ربطلانها. نعم. أخبرنا عبد الواحد ابن محمد بن عثمان الفقيه البجلي قال حدثنا محمد بن الحسين المقرئ قال سمعت محمد بن إسحاق السراج بن إيسابور يقول سمعت أبا سليمان الرومي قال دعوت ذات ليلة للمسلمين فنوديت من زاوية البيت هذا لمن لم يغير ولم يبدل. أشط نعم أشط لابد من نعم فمن غير وبدل فلا. نعم. قال محقق إحدى النسخ أحمد بن سعد بن حمدان هذا الكلام شبيه بكلام الصوفية التي تخضع للخيالات والأوهام، والوصف بالإسلام لا يحتاج إلى قيد أو شرط، إذ لا يوصف الإنسان أو الجماعة به إلا بعد تجاوز تلك المرحلة، ومن غير أو بدل فقد خرج من ذلك الوصف، فلا حاجة إذن إلى النداء من الزاوية للتقيد أو للتقييد. زاوية الصوفية الصوفية. نعم. باب سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. بركة. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الفهم في العلم، حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمال فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. باب الاغتباط في العلم والحكمة. هو صغير فيه أنه ينبغي الإنسان لا يحقر نفسه ولا يتكلم بما عنده، وفيه أن النبي ألقى على صيغة السؤال يكون ذلك حافزا لهم. نعم. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، وقال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وبعد أن تسودوا، يعني تعلم قبل أن تسود، قبل أن تكون موظف، تكون موظف في وظيفة، لأنه إذا كان موظف يعرف أن يجلس مع الطلاب، كان موظف وكان قبل أن تسود، قبل أن تكون لك عمل وكان. قال بعضهم وبعد أن تسود، يعني ولا مانع، قال وقال وبعد أن تسود، يعني لا مانع حتى ولو تسود ينبغي لهم يتواضع ويجلس مع الطلاب حتى يتعلم، وإلا يبقى في جهل طول عمره. نعم. صلى الله عليه. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. المراد بالحسد من الغبطة هو أن يكون له مثل ما المحسود، أما إذا تمنى زوالها عنه فهذا الحسد المذموم الذي الحسد كما تأكل نار الحطب. المراد هنا الغبطة، الغبطة هو أن يتمنى أن يكون له مثله. نعم.

رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. لأن الله تعالى عتب على نبيه لما لم يرد العلم إليه، قال هل تعلم واحدا؟ قال لا، عتب الله عليه قال بلى عبد الخضر أعلم منك. نعم. باب فضل من علم وعلم. نعم. إيش؟ إيه؟ يعني في طلب حديث واحد في المظالم، حديث في المظالم، قال حديث بلغني عنك فخشيت أن تموت أو موسى قبل أن تخبرني، حديث في المظالم. الله تعالى. نعم. صلى الله عليه. باب فضل من علم وعلم. بركة. سمع. صلى الله عليه. سمع. في هذا موسى أفضل منه، موسى من أولي العزم، بدليل على أن المفضول قد يكون عنده ما ليس عند الفاضل. موسى أحد أولي العزم الخمسة، والخضر مختلف في نبوته، الجمهور على أنه عبد صالح، وقال الثاني نبي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام مالك رحمه الله، لما الخضر قال لما أراد أن يفارقه قال أنت على علم من علم الله، علمك الله لا أعلمه، وأنا على علم لا أعلمني لا تعلمه. هذا دل عنه نبي، صاب أنه نبي، وإن كان قول جمهور أنه عبد صالح، لأن هذا أعطاه الله علم، هم يقول هذا إلهام، لكن كونه يقتل الغلام ويخرج السفينة هذا لا بد، لا يدل على أنهم بوحي. نعم. شيخنا بعضهم يقول العلم اللدني هذا. نعم. الإلهام يعني من لدنه. هل هذا موجود؟ من لدنه، من عند الله، اللدني من الله، أترك باللدنة علما. نعم. صلى الله عليه. يقول الإمام مالك رحمه الله في موطئه باب زكاة الحبوب والزيتون. وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. قال مالك والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء أو العيون ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس. مالك الشيخ في الحديث ما ذكر حديث عن الزيتون، ذكر حديث لا. قال عن مالك أنه سأل ابن الشهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. نعم. محتمل أن يكون مثل العسل، العسل فيه خلاف قوي، هل فيه الزكاة ولا فيه الزكاة؟ الزيتون من جنس العسل، يحتاج إلى. نعم. صلى الله عليه. قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. نعم. فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا. نعم. يعني الضابط في هذا أنها تكون طعام، تكون طعام، تكال وتدخر، تكال وتدخر، الحنطة والشعير وغيرها، البر والدخن مما يكال ويدخر ويكون طعاما، فإذا حصد وبلغ من خمسة أوسق وجد فيه الزكاة. نعم. أما ما لا يدخر مثل الفواكه وغيرها ليس فيه زكاة، إنما الزكاة في ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول في الدراهم. الخضروات والفواكه وما أشبهها التي لا تكال ولا تدخر ولا ليس فيها زكاة في ذاتها، إنما الزكاة في قيمتها إذا باعها وحال عليها الحول. نعم. سنضارك. قال: والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. قال يحيى: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر؟ مصدقون، لأن أصل في الإنسان السلامة، هذا إلا إذا كان الشخص معروف بعدم الصدق هذا فلا يقبل أو مشكوك فيه. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. ومن لم يشمل قال من بلغ خمسة أوسق. سئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. حددها النبي صلى الله عليه وسلم. والوسق 60 صاعا، يكون 3 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة. يعني البائع، نعم، لأنه باع بعد وجود الثمار. نعم. قال مالك: لا يصح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. منها عن بيع الزرع حتى يشتد على الحب حتى يشتد. قال مالك في قول حتى يخضر الله ويصفر. نعم. قال مالك في قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده إن ذلك الزكاة والله أعلم. وقد سمعت من يقول ذلك. قال مالك: ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع، إلا أن يشترطه البائع على المبتاع. إذا كان باع الزرع ما في ثمر يكون على المشتري بعدين إذا خرج، وإذا باع بستان وفيه ثمار فتكون على البائع، إلا إذا شرط المشتري قال ترى الزكاة عليك وافق فلا بأس. الله عليكم. ها؟ شركاء كل يخذ زكاة نصيبه. نعم. باب ما لا زكاة فيه من الثمار. بارك سب. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين: فصل. المثال الرابع: التوكل. قال غفر الله لك المحقق كذا في جميع النسخ، وهو المثال الثالث كما في محاسن المجالس. وقد تقدم المثال الأول وهو الإرادة، والثاني هو الزهد، والتوكل الثالث. ثالث؟ نعم. بس خطأ في الرابع. نعم. نعم. المثال الثالث: التوكل. قال أبو العباس هو للعوام أيضا لأنه قلتك أمرك إلى مولاك. قلتك أمرك إلى مولاك. قال أبو العباس هو للعوام. قال أبو العباس هو للعوام أيضا لأنه كلتك أمرك إلى مولاك، والتجاؤك إلى علمه ومعرفته لتدبير أمرك وكفاية همك، وهذا في طريق الخواص عما عن الكفاية. عما عما عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب، لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل فصار بدلا عن تلك الأسباب، فإنك معلق بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال. التوكل هذا التوكل. نعم. قال أبو العباس هو للعوام أيضا لأنه كلتك أمرك إلى مولاك، والتجاؤك إلى علمه ومعرفته لتدبير أمرك وكفاية همك، وهذا في طريق الخواص عمى عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب، لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل. لأنك إيش رفضت؟ لأنك رفضت الأسباب. نعم. ووقفت مع التوكل فصار بدلا عن تلك الأسباب، فإنك معلق بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال. تكلم عن أبو العباس. تكلم عنه سابقا يا شيخ. صوفي. نعم. يميل يقول. الصوفية. هذا كلام الصوفية، يقول التوكل ليس من مقام الخواص، مقام العوام، مقامات العوام. يقول المتوكل هذا معناه راجع إلى الأسباب، المتوكل عند الخواص الذي وكل أمره إلى الله عز وجل ولا ينظر إلى شيء من الأسباب، لا إلى الخوف ولا إلى الرجاء ولا التوكل. فكونه يتوكل على الله يقول هذا عمى في طريق الخاصة ورجوع الأسباب، يكون عميان اللي يتوكل على الله. اللي يترك التوكل هذا هو اللي معتمد على الله، هذا هو عند الخاصة. هذا كلام الصوفية، هذا من أفضل الباطل. التوكل على الله من أفضل المقامات، ومن مقام الخواص مقام الرسل والأنبياء. الله تعالى حس عليه وعلى الله يتوكل وإن كنت مؤمنا، وتوكل على الله إنك على الحق المبين، وعبده وتوكل عليه. كيف يكون هذا مع عمى خاص أمر الله به وأثنى عليه صاحبه؟ هذا كان الصوفية الباطل اللي يتكلم عليه المؤلف. نعم. صلى الله عليك. وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في عند القوم عند الصوفية. نعم. وحقيقة التوكل. نعم. وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلب من علة التوكل. يقول التوكل أن تخلص القلب من علة التوكل. هذا الصوفية. يقول التوكل علة، خلص نفسك من العلة، ما في توكل. أعوذ بالله من زهر القلوب. يعني خلص نفسك من العلة، هو علة في طريق الخاص يسمونها علل، هذه الخوف والرجاء والتوكل، كل هذه هو العلل. ما تنظر إلا إلى الله بزعمهم، بزعمهم أنك صرت الآن تعتمد على المخلوقين. جعل التوكل كذلك من الأسباب، يقول ما في أسباب، ما في أسباب ولا طبع ولا غرائز ولا علل ولا شيء، ما في إلا الله بس. حتى تصل بهم الحال إلى أنه ينكر نفسه ولا يبقي إلا الله، فيقول واحد في الوجود، أعوذ بالله، يقول وجود واحد، الرب والعبد وعبد الرب. هكذا يريدون أن يصلوا إلى هذا الصوفية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. السلام عليك. قال وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلب من علة التوكل، وهو أن يعلم أن الله تعالى لم يترك أمرا مهملا، بل فرغ من الأشياء وقدرها، وإن اختلف منها شيء في العقول أو تشوش في المحسوس أو اضطرب في المعهود فهو المدبر له وشأنه. خلاص تكتفي بأن تعلم أن الله كتب كل شيء وقدر كل شيء في اللوح المحفوظ، وكل شيء صائر إلى ما قدره الله، ولا تحاجة تتوكل ولا أسباب ولا شيء. حتى العبادة يقولها بحاجة إلى صلاة ولا صيام ولا زكاة، أعوذ بالله. وهو إيش أعد؟ قال وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلب من علة التوكل، وهو أن يعلم أن الله تعالى لم يترك أمرا مهملا، بل فرغ من الأشياء وقدرها، وإن اختلف منها شيء في العقول أو تشوش في المحسوس أو اضطرب في المعهود فهو المدبر له، وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت. نعم، الله تعالى سوق المقادير إلى المواقيت، الوقت أول حاجة للتوكل، بعث التوكل. الله قدر كل شيء، والله هو يسوق المقادير إلى الوقت الذي حدد فيه، هذا يحتاج توكل الله، نعوذ بالله. هكذا يقولون، هذا باطل، هذا ماذا خالف القرآن والسنة، خالف الشريعة، الشرائع التي لماذا شرع الله في الشرائع؟ التوكل والخوف والرجاء والعبادة. نعم، هذا يريد أن يبطل العبادات. نعم نعم. والمتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب. خلاص، هذا المتوكل من أراح نفسه من كد النظر إلى الأسباب، يقول الأسباب هذه تشوش عليك، اترك الأسباب، أتفعل الأسباب، الأمر بفعل الأسباب. كذلك بسم الله عقلها وتوكل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عقلها وتوكل. نعم صلى الله عليك. سكونا إلى ما سبق من القسمة، كذلك الله تعالى ذكر الجنة يدخلها المؤمن بالأسباب، ودخل الجنة بما كنتم تعملون، تعال سبب هم يقول لا ما في سبب، ودخل يا الله تعالى يدخل الجنة بلا سبب ولا حكمة ولا علة ولا شيء، بل مجرد المشيئة، ويدخل هؤلاء النار بدون سبب، بدون الشرك. يقول المشيئة هي تخبط خبط عشواء، ويدخل هؤلاء الجنة بلا سبب ولا علة، ويدخل هؤلاء النار بلا سبب ولا علة، أعوذ بالله. هذا مذهب الصوفية ملاحدة. نعم صلى الله عليك. سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده. لا قبل. والمتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب. نعم. سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده، وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع، والتوكل لا يمنع. الطلب لا يجمع، كونك تطلب الشيء ما يجمع، والتوكل كذلك. الطلب لا يجمع، والتوكل لا يمنع. لا يمنع، ما يمنع شيء التوكل، والطلب ما يجمع. إذا اترك، لا تطلب ولا تتوكل، لا تنظر إلا إلى الله، ولا تفعل شيء لا من العبادات ولا من الأسباب. نعم. ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا، فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلحظ في توكله ولم يلحظ في توكله من الأسباب، هذا رق تجعل الإنسان رقيق، تجعل الإنسان رقيق لهذه الأسباب، ينظر إليها، اتركها لا تنظر إليها، تنظر إلى الله فقط. نعم. فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلحظ في توكله سوى خالص حق الله، كفاه الله تعالى كل مهم. ثم ذكر حكاية عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه في رعايته نام عن غنمه، فاستيقظ فوجد الذئب واضعا عصاه على عاتقه يرعاها، فعجب من ذلك، فأوحى الله إليه يا موسى كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. ثم ذكر حكاية عن موسى، يعود الضمير لمن؟ حسن الشاعر؟ لا، أبو العباس. أبو العباس قال أبو العباس الأول. نعم. ثم ذكر إيش؟ ثم ذكر حكاية عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه في رعايته نام في عن غنمه، فاستيقظ فوجد الذئب واضعا عصاه على عاتقه يرعاها. صار الذئب هو يرعى. نعم. فعجب من ذلك، فأوحى الله إليه يا موسى كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. نعم. أين هذا؟ من أين له هذا؟ يعلق عليه قريب. نعم. التحقيق ما تكلم، لكن بيتكلم على الشيخ بعد. نعم. فيقال الكلام على هذا من وجوه. الرد. نعم. أحدها أن جعله التوكل من منازل العوام باطل. نعم. كما تقدم، بل هو من مقامات الخواص، خواص عباد الله، الرسل والأنبياء وأتباعهم، وهذا من مقامات العوام، والخوف والرجاء كان مقام العوام. يقول الخوف الرجاء ما في فائدة إلا فائدة واحدة، يقول الصوفية، وهو أنه الرجاء، وهو أنه يبرد حرارة الخوف، فقط. نعم. صلى عليك. أحدها أن جعله التوكل من منازل العوام باطل كما تقدم، بل الخاصة أحوج إليه من العامة، وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام. الخواص هو الأنبياء والرسل، هم أنبياء الله ورسله أهل العلم، هؤلاء توكلهم أولى من غيرهم. نعم. والتوكل نعم. والتوكل مصاحب للصادق من أول قدم يضعه في الطريق إلى نهايته، وكلما ازداد قربه وقوي سيره ازداد توكله، كلما ازداد طرقه الأسباب، كلما ازداد فعله يعني الأسباب، طرق فعل الأسباب، كلما ازداد فالأسباب والعبادة، كلما قوي توكله. نعم. التوكل يجمع أمرين، فعل الأسباب ثم الاعتماد على الله في حصول النتيجة، لا بد من هذا. فالأسباب أداء الأوامر، ترك النواهي، التوحيد والإخلاص، هذا سبب في دخول الجنة. ثم تعمل الأسباب وتؤدي ما وجب الله عليك، ثم تسأل الله القبول. وكذلك الأسباب في الدنيا، تزرع يزرع الإنسان، يبذر يبيع ويشتري، يفعل الأسباب، ثم يتوكل الله في حصول النتيجة. يزرع أرضه، يحرثها، يبذرها، يغرسها، وهكذا. نعم. لا بد من فعل الأسباب. صلى الله عليك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال عمر رضي الله عنه. نعم. فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به. نعم. ومتى مركب. نعم. ما يحصل، الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات. نعم. ومتى نزل عنه انقطع لوقته، وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ذكر السبب في المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بهذه الأسباب، بهذه الأعمال كانوا. نعم. فجعل التوكل شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. وفي الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لا شرط. الصفية يقول لا لا لا لا تعمل، فترك الأسباب كلها ومنها الأعمال. نعم. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فذكر اسم الإيمان ها هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد. فذكر اسم الإيمان ها هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان. فبعده وعبده وتوكل عليه. نعم. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والتقوى وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. فأما التوكل والعبادة فقد جمع سبحانه بينهما في سبعة مواضع من كتابه، أحدها في سورة أم القرآن، فقال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد العبادة وإياك نستعين، هذا التوكل. نعم. والثاني قوله حكاية عن شعيب أنه قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت، هذا التوكل، وإليه أنيب، هذا العبادة. والثالث قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إليك أنبنا، هذا العبادة، توكلنا التوكل. نعم. والرابع قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. تبتل، هذا العبادة، واتخذه وكيلا، هذا التوكل. نعم. والخامس قوله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. نعم. وما ربك بغافل عما تعملون. اعبده وتوكل. نعم. السادس قوله تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعم. واعتصموا التوكل. نعم. السابع قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وإليه متاب العبادة التوكل. نعم. فهذه سبعة مواضع جمعت الأصلين التوكل وهو الوسيلة والإنابة وهي الغاية، فإن العبد لابد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية، فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه والإنابة إليه، وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها ألبتة التوكل على الله والاستعانة به، ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة. وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها ألبتة التوكل على الله. نعم. والاستعانة به، ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة. فهذه أشرف الغايات وتلك أشرف الوسائل. وأما الجمع بين الإيمان والتوكل ففي مثل قوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، ونظيره قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأما الجمع بين التوكل والإسلام ففي قوله وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إلى قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لقومهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فأمر سبحانه رسوله بالتوكل عليه، وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وتحققه وهو قوله إنك على الحق المبين. فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد، فإن الله هو الحق وهو ولي الحق وناصره ومؤيده وكافي من قام به، فما لصاحب الحق السطرين. فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله. نعم. والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد والاكتفاء به. نعم. والإيواء إلى ركنه الشديد، فإن الله هو الحق وهو ولي الحق وناصره ومؤيده سبحان الله وكافي من قام به، فما لصاحب الحق ألا يتوكل عليه، وكيف يخاف وهو على الحق كما قالت الرسل لقومهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم، فأخبروا أن ذلك لا يكون أبدا. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان، فصاحب الحق لعلمه بالحق وليقينه بأن الله ولي الحق وناصره مضطر إلى توكله على الله، لا يجد بدا من توكله، فإن التوكل يجمع أصلين علم القلب وعمله. صحيح. صاحب التوكل لا بد له. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان، فصاحب الحق لعلمه بالحق وليقينه بأن الله ولي الحق وناصره مضطر إلى توكله على الله، لا يجد بدا من توكله، فإن التوكل يجمع أصلين علم القلب وعمله. أما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل، وهما جماعه. وإن كان التوكل أدخل في عمل القلب من علمه كما قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب، ولكن لا بد فيه من العلم، وهو إما شرط وإما جزء من ماهيته. إيش؟ والمقصود أكبر. والمقصود أن القلب متى كان على الحق، نعم، كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله وليه وناصره، نعم، وسكونه إليه، فما له ألا يتوكل على ربه. وإذا كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه، فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده، فإن الله سبحانه لا يتولى الباطل ولا ينصره ولا ينسب إليه بوجه، وهو منقطع النسب إليه بالكلية، فإنه سبحانه هو الحق، وقوله الحق، ودينه الحق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وفعله كله حق، ليس في أفعاله شيء باطل، بل أفعاله بريئة من الباطل، كما أقواله سبحانه كذلك. ليس في أفعاله شيء باطل، بل أفعاله بريئة من الباطل، كما أقواله سبحانه كذلك. نعم. فلما كان الباطل لا يتعلق به سبحانه، بل هو مقطوع النسبة إليه، كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن له تعلق بالله وكان منقطعا عن ربه، لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله. فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى، وارتباط أحدهما بالآخر. ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية، لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليها، والله المستعان وعليه التكلان. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل، والله أعلم. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، الله أكبر، ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس. منزلة عظيمة. فظهر أن التوكل، نعم، فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، نعم، ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل، الله أكبر، والله أعلم. الوجه الثاني، بركة، الوجه الثاني إيش؟ أن قوله في التوكل إنه في طريق الخواص عمى عن الكبائر. سم. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر لشيخنا ومشيخه، اللهم اغفر لنا أجمعين، أحسن الله عليكم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: قال وأول من أحدثه أي الأذان، نعم، الثالث هشام بن عبد الملك، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج رقي المنبر، فإذا رآه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا في المشرفة واحدا بعد واحد كما يؤذنون في غير الجمعة، فإذا فرغوا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فزاد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس أذانا بالزوراء عند زوال الشمس يؤذن الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت، وترك الأذان في المشرفة بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه، فاستمر الأمر على ذلك إلى زمانه هشام بن عبد الملك، فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة، ونقل الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه، وأمرهم أن يؤذنوا صفا، وتلاه على ذلك من بعد من الخلفاء إلى زماننا هذا. طيب، ما علق على كان في عهد النبي ثلاثة يؤذنون في وقت واحد؟ علق الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى أبو عبيدة مشهور ابن حسن سلمان، إيش قال؟ قال آخر البخاري في صحيح في كتاب الجمعة عن سيد بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وأخرج أيضا عنه قال إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة. نعم، وسمى الثالث لأن الأذان الأول بين النبي ولقابه الثاني وهذا الثالث. نعم. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. نعم، هذا كيف هو ثلاثة كانوا يؤذنون؟ ثلاث دعوات النبي كانوا يؤذنون في وقت واحد. قال أخرج أيضا في باب الجلوس على المنبر قال إن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. نعم، الزورة مكان الناس في الأسواق، فجعل المؤذن في مكان مو في المسجد أيضا، المؤذن الأول عندهم عشان ينبههم أن اليوم الجمعة. نعم، أحسن الله. قال وأخرج أيضا عنه قال إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. وأخرج الشافعي في الأم أثر السائب وعلق عليه بقوله وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول أحدثه معاوية، ثم قال وأيهما كان فالأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي. في البخاري أنه عثمان هذا مشهور. قلت ولا وجه لإنكار عطاء، صحيح، فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده، صحيح، فهو المعتمد. قاله ابن حجر في الفتح وقال ابن عبد البر في التمهيد. وأما الأذان يوم الجمعة فلا أعلم خلافا أن عثمان رضي الله عنه أول من فعل ذلك وأمر به. نعم، صح. قال الشك يكفي هذا، كفي الكلام هذا يعني هو المحقق. أما قول الشامل عبد الملك يقول أنه نعم يكفي هذا. تقرأ يعني تحقيق المحقق هذا كفى، هو يعني بين السنة في هذا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب ما جاء في الشفعة. حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيكم كانت له أرض أو نخلا فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. فلا يبيعها. حدثنا علي بن خشرم قال أنبانا عبد الله يعني ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذن فهو أحق به. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بدار الجار أو الأرض. هذا ضعيف من رواية الحسن عن سمرة. نعم، منقطع. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبي يعلى بن كعب الثقفي قال سمعت عمر بن الشريد يحدث عن الشريد قال حدثنا قال وحدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عمر بن الشريد عن أبيه، وهذا حديث أبي عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. زاد أبو نعيم قال قلت لعمر ما ساق به؟ قال الشفعة. قلت زعم الناس أنه الجوار؟ قال إن الناس يقولون ذلك. باب ما جاء في الرداء. هذا الباب في الشفعة. الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن باعه، يعني يكون اثنين مشتركان في أرض أو في بيع في بيت أو في بيت، ثم يبيع أحدهما ولم يخبر شريكه، فإذا علم الشريك فله أن ينتزع حصته ممن باع ويعطيه الثمن حتى يزول عنه إيش الضرر. وهذا قبل أن تقسم الحدود، قبل. أما إذا كانت أرض وصرفت الحدود ووضعت مراسيم وقسموا ما فيه، ومن ثم باع صار ما صار شريك، ليس له شفعة، إنما الشفعة الشيء اللي ما قسم حتى يزول عنه الضرر. دار أو أرض بيني وبينك وبعتها لم تخبرني، إذا ما أخبرتني وأنا شريك فإذا بعتها أنا أخذها وأرد عليه الثمن حتى إيش يزول الضرر. هذه الشفعة. وفق الله جميع طاعته وصلاته.